وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطلب جديد في هذا اليوم من باب أمس كان كلامنا إذا كان عندنا حكم ثانوي أخذ في موضوعه حكم أولي، فهل يمكن التمسك بعموم الحكم الثانوي عند الشك في ثبوت الحكم الأولي؟ أمس هذا كان بحثنا من باب الكلام يتناول مناسب لهذا. عندنا اليوم بحث صغير وبلي بسيط، وهو أن الفعل الواحد لو اجتمع عليه عنوانان أولي وثانوي مثل الجبن، بعنوان كون جبن أكل للجبن أكل مستحب مكروه واجب شنو حكمه، بعنوان كون أكل للجبن بلي بالليل وبالنهار، لا بالليل بالليل بالليل ما بالليل أكل مكروه روايات العفو بالنهار أكل مكروه، وأما في الليل أكل ماذا ليس بمكروه، بعض الروايات هكذا تقول أن أكل الجبن في الليل ليس بمكروه في النهار ماذا مكروه، إحنا بالعكس ما نسويه، بالنهار ناكل الجبن بالليل ما ناكل، فبالنهار أنا بالليل هم قلت شيء بالنهار واحد راح يأكل جبن أكل ماذا بعنوان كونه جبن بالنهار مكروه، هذا بعنوان كونه جبن. فلو فرض أن إنسان نذر أن ما يأكل جبن أكل شيء يصير حينئذ بعنوان النذر، بعنوان النذر يعني بالعنوان الثانوي، أو بعنوان إطاعة الأهل يصير حرام. فإذا أكل الجبن بما أنه جبن هذا العنوان الأولي مكروه، بعنوان ماذا النذر حرام. إياه السلام شو نسوي أقول حرام ومكروه إياه مقدمه، إذا الحرمة يكون معه، إذا الكراهة يكون ماذا يجوز يأخذ، يلا ياخذ. أو بعض مرات مثلا زيارة، زيارة المؤمن مستحبة أو غير مستحبة؟ مستحبة. ردت أطلع من البيت الوالد أو الوالدة قالوا لا تطلع من البيت لا تطلع، هالوقت احنا نشوش مري تطلع من البيت، انا اقول لهم زيارة مؤمن قاعد اروحها، يقولون احنا الحاصل نتأذن انا اخبر تطلع. فهذا العنوان الاولي مستحب بعنوان زيارة مؤمن، بالعنوان الثانوي يعني بعنوان ماذا فطاعة الوالدين او ايذاء الوالدين ما ادري شو تقول حرام، فأيهما المقدم هنا؟ فإذا اجتمع عنوانان على فعل أول وثاني ذا كان حكم شيء، هذا حكم شيء، يا هم قدم يا حكم، يقول يتزاحمان فما هو أقوى منهما تأثيرا الأقوى مقتضيا يقدم الأقوى ياهو. إذا وجوبوا إذا حرموا استحباب ياه الأقوى حرم، فحرام بويا لا تطلع لا تطلع حرام، استحباب بعد حينئذ ما يأثر أثرا. وإذا كانا متساويين وإذا كانا متساويين يعني بعنوان الأولي واجب بعنوان الثانوي حرام، أين تسوي؟ يقول في مثل هذه الحالة فليحكم عليه بحكم آخر غير الوجوب غير الحرمة، لأن الحكم بالوجوب بلا مرجع، حكم بالحرمة بلا مرجع لأنهما متساويان، فليحكم عليه بحكم ثالث. وما هو الحكم الثالث؟ الإباحة. نقول لأبويا مباح لك مخير كيف إباحة، هذا ترد بحث ترى من باب ماذا الكلام يجب الكلام يسمونه ما أدري من هالقبيل، وإلا شنو الذي جاب الآخر إلى هذا البحث؟ أطبق السهل مقدار خلي ماذا أطبقه. وإذا كانت محكومة يا شيخنا الآخر ليش ما تخلينا فرد عنوان هنا حتى اتفهمنا هذا موضوع مستقيم وحتى احنا نتوجه ترى احنا اذا توجهنا لعله ماذا نقدر نتفاعل وياه نقدر نقول لك شنو التحقيق وكذا لكن ما تقول لنا انت شو تبي تحكي خلينا فرد عنوان. عنوان شنو شي يصير العنوان المناسب اختلاف شيء اختلاف اختلاف الفعل بحسب حكمه الأولي والثانوي اختلاف الفعل بحسب حكمه أولي وثانوي. وإن كان هذا العنوان هالقدر مو واضح أنا قاعد أشعر بعدم وضوحه بس قال الآن ما أجتني فرص صياغة ماذا الآن ما أجتني فرص صياغة جيدة الذي أوضح الصير منها وإلا فرص صياغة يكون من صوغة ماذا أوضح منين بس إيش ما تنظر العنوان تخلي عنوان إذا هذا شوي إيش راح يساعدك هذا كثير الأعمار تلتفت على أنه ترى الآخر بعد قاعد يحكي حكي جديد مو هاي هو هيك مسويه واحد أنا هذا مرتبط بينا زي ما قبل يكون هاي سكية شنو هذا ربطه يا تابع لا أبو يا جديد هذا يقول وإذا كانت محكومة الأفعال بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية بالحكم الأولي هذا الفعل مستحب زيارة مؤمن بعنوانه الثانوي حرام وقع المزاحمة بين المقتضيين بين مقتضي الحرمة وهو ماذا مقتضي الحرمة بل إيذاء الوالدين وبين مقتضي الاستحباب وهو زيارة المؤمن ويؤثر الأقوى منهما لو كان في البيت هذا الأقوى موجود مثل أنا مثلت بالاستحباب والحرمة فالحرمة أقوى أو حرمة وإباحة الحرمة أقوى أو وجوب وإباحة الوجوب أقوى وإلا يعني شنو إلا يعني إذا لم يكن في البين الأقوى لم يكن في البين لم يؤثر إيش وقت لا لم يكن أقوى في البين كما إذا كان وجوب وحرمة بالعنوان الأول وجوب بالعنوان الثاني حرمة أو بالعكس بس اثنيناتين إلزاميين واحد وجوب واحد حرمة لم يؤثر أحدهما يعني ما نقدر نقول هذا واجب ترجح بلا مرجح ما نقدر نقول هذا حرام ترجح بلا مرجح لم يؤثر أحدهما ليش وإلا لزم الترجيح بلا مرجح كيف نحكم عليه سيدة وعدت أن شو نقول له يقول فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر شنو حكم آخر مثل تخيير إباحة قول مباح إذن سويته بعد شو نقول له قول له واجب ما نقدر حرام ما نقدر شنو إباحة بعد شو نسوي هذا حكم عقلي فالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجود والآخر للحرمة مثلا ها أنا بعد ما تقدر في للحرمة على الوجوب أو وجوب على الحرمة تساوي المقتضيات تلحق بالإباحة كذلك الاستحباب ماذا والكراهة لا نحكم بالاستحباب لا نحكم ماذا بليل. وأما صحة الصوم في السفر خاب شيخنا الآخر شو تبعد تحكي وتنسينا شوي شوي بناءك احنا هم ننسى ما ننسى احنا شنو مؤمس قلت الاحرام ماذا قبل الميقات يصح بمن بالنذر وهكذا الصوم في السفر ويجي الاشكال هو يراجح الاحرام قبل الميقات كيف على انه بالنذر يصح مع انه ماذا النذر ميقات لذيما إلا بالراجح فكيف هذا فرد إشكال ظريف ترى لا بأس إن أشكل شخص علينا بهذا الإشكال قال إنكم تقولون إن يعتبر في المنذور الشيء الذي يتعلق به النذر أن يكون راجح طيب كيف حينئذ تقولون على أنه يصح إحرام قبل الميقات بالنذر. بس أنت تدري شو تجاوبه؟ أنت تدري شو تجاوبه؟ أنا أقول لك شو تجاوبه إذا تريد تخلص من عدة. تقول أنت الدليل دل على ذلك، رواية جدت شو تسوي شو تعامل؟ والله إحنا ناس وين الرواية؟ ما تحكي زايد بعد. يقول لك يا واش وعدر رواية، أنا إشكالي ثبوتي مو إشكالي إثباتي، يعني أقولا في الواقع الشريعة الإسلامية ما دق إشكال في عالم الثبوت، فأنا مفروضين في عالم الإثبات على الرأس. وإذا واحد سألني أقول لي فعل إحرام قبل الميقات بالنذر، إشكال هذا ثبوتي واقعي أنه في عالم الواقع الله عز وجل ما دام اشترط في متعلق النذر الرجحان احرام قبل الميقات ليس براده، فكيف يصاب النذر؟ يعني بعباره اخرى اقول اشكال على الله، بتعبير اخر هكذا يعني مو اشكال على الرد نفسهم، مو انه الرد نفسهم ان الله عز وجل ما دام قضى على شلون هذا يصير؟ هذا يسمون اشكال ثبوتي. فكيف الجواب؟ يجيب الاخر بثلاثه اجوبه. الجواب الأول يقول فلنلتزم بأنه هذا الرواية هذا الدليل الذي قال يصح بالنذر هذا الإحرام نستكشف منه من هذه الرواية من هذا الدليل أن الإحرام قبل الميقات راجح في ذاته راجح. في ذاته راجح، فإذا في ذاته راجح يتعلق بيننا شكرا. بس أنت لابد تقول إذا راجح في ذاته ليش ندر وبلين ندر بعد ما يصح الإحرام قبل الميقات؟ ها أقول لي مانع رجحان أكو، بس أكو كان مانع يمنع من تأثير هذا الرجحان، هذا المانع يزول بالنسبة يزول هذا المانع من الرجحان بسبب النذر. هذا الاحتمال وجيه يعني لا بأس به، فلا واحد عندكم يقول شيء هذا احتمال، احنا نقول له هو همات حشينا ويا من هنا واقع بعد وين الاحتمالات تبتينا بعد انت اشكالك واقع شلون يصير، واذا اجى هذا الاحتمال بعد اشكالك يزول. يحتمل واقعا قاعد اكرر ان الاحرام قبل الميقات راجح بذاته، وإنما لم يأمر به الله عز وجل، لم يقل يجب الإحرام قبل الميقات مع أنه راجع، أو لم يقل يستحب مع أنه راجع، لمانع. هذا المانع يزول بسبب ماذا؟ النذر. احتمال وجيه إما هكذا عنه. الجواب الثاني أن نقول على أنه الإحرام قبل الميقات في ذاته ليس براجح، وإنما يصير راجحا بسبب تعلق النذر به، فحينما يتعلق النذر به يطرح عنوان راجح. على الإحرام فرق هذا الجواب عن الجواب السابق ماذا؟ الجواب السابق ما كان يجعل النذر هو الموجب للرجحان، كان يقول قبل النذر هو الرجحان هذا، لا الرجحان يصير بذرنا بسبب النذر يطرح عنوان راجح. أقول أنا أقول الظاهر أنه هذا المقدر ما يفي ما يرفع الإشكال. ليش؟ لأن بالتالي احنا نريد النذر يطرح علامة على ما هو راجح، هنا لم يطرح على ما هو راجح، طرح على غير الراجح، صار راجح بعد من بعد النذر. شرميت إذا ما دفع الإشكال هذا، احنا إشكالنا هو شنو؟ أنه كيف الإحرام قبل الميقات ليس براجح، إذا ليس براجح شلون يصح النذر؟ أنت ليش تجاوبني؟ تقول يصير راجح بالنذر، يصير راجح بالنذر شنو؟ ما في فايدة هذا. أنا أريد على أنه الراجح قبل النذر حتى النذر يتعلق بمن؟ بالراجح. على هذا الجواب ما تعلق بمن؟ بالراجح. على أي حال نستمر. فالجواب الثاني شنو كان الجواب الثاني؟ أن نقول بأنه يطرأ رجحان عنوان راجح بسبب النذر، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو أحسن الأجوبة الثلاثة، أخطر وأحسن، هذا اللي بيسمونه مختصر مفيد، ماكو واحد. نقول أنت قلت بأنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا، هذا لك منو قال؟ منو قال؟ تقول لي أكو أدلة تدل، روايات تدل على ذلك مثلا. أقول لك أفرض دلة الرواية، أقصى ما هناك حكم عام يقبل التخصيص، نخصص. هذا ليس حكم عقلي، حكم شرعي. شلون بقية الأحكام الشرعية العامة شو تخصصها؟ أكرم العلماء إذا جاءك تخصص بينا قبل لا تقرب العلماء الكفار تقبل. أنا مخصص حكم شرع عام مخصص. نقول هيك كل شيء منذور تعلق به الناس يعتبر فيه الرجحان إلا هذا مخصص. الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر المنذور لأجل المخصص وهو الرواية الدالة على صحة ذلك. هذا جواب جدا لطيف سهل أقول أنه ماذا مختصر، سهل مختصر ومفيد واقعا جواب المثير. الإنسان لما ينتهي يقبل هذا الشيء. سيد أنا ليش أقول أنه كل منذور لابد على أنه لابد أن يكون راجل؟ هو من الشارع على غيره ولا الشارع خصص قال إلا في ذن المولدة لا يعتبر الرجحان. أي السبب هو الذي دعانا لولادة الإشكال. شنو إشكال سبب ولادة الإشكال؟ شنو إشكال؟ أنه يعتبر في متعلق النذر في كل منذور أرجح. عند لك هذا أصلا من جبته؟ إذا هذا ثبت إشكالك وارد، إحنا نناقش في هذا. نقول أنه لا يعتبر في كل متعلق النذر في كل منذور أن يكون راجحا، هذا ما ثابت هذا الشيء حتى يرد إشكال ثبوت. أن هذا الجواب ماذا بلي؟ ها يعني لا يمكن هيك. إذا لا يمكن هاي معنى لسانها آذي عن التخصيص، هذا يكون بلي لابد من مراجعة. صحيح إذا لسانها لا يمكن بلي. هذه ثلاثة أجوبة عن هذا الإشكال، يبقى بدح شاي ونطبق العبارة وهي ماذا هاي الحكاية. هذا واحد يقول يا شيخنا الإحرام قبل الميقات إذا أتي به بعد بسبب النذر لابد أن يقصد القربة ولا؟ أقول هيك أحرم قربة إلى الله تعالى قبل الميقات، قربة لازم يا مو لازم؟ يعرف أكو واحد يقول مو لازم، أنا أقول أن هاي القربة منين لازمة؟ سبب وجوبها شنو؟ أنا أقصى ما هناك انذر، والإنسان إذا أراد يأتي بالنذر مو لازم يقصد القربة. إذا الإنسان يعني وجوب الوفاء أمر توصلي وليس أمر تعبدي، إذا انذرت أن أقنص الساعة الآن هذه الغرفة، انذرت الآن، انذرت الساعة أقنصها الغرفة، انذرت أن أطفي الضوء هذا، ليش يصرف زايد؟ لله علي أن أطفي هذا الضوء، فلازم أن أقصد القربة لما أطفي. فلو فرض طفيت لكنه من دون قرب شنو غاف او طفيت يعني ما يكفي اللي يكون اصل قرب اطفي قربة الى الله؟ لا لا لا لا لا، وجوب الوفاء بالنذر ليس ماذا امرا تعبدي بل توصلي. فوجوب القربة منين نشأت؟ ماذا نشأ لزومها في الاحرام؟ هذا الاشكال يا اخوان يرجع لنا على الجواب الثاني والثالث. على الجواب الأول لا يرد. ليش على الجواب الأول لا يرد؟ لا أرأتني تتجاوبني شو تقول لي؟ تقول لي هو الإحرام من الأول قبل الميقات راجح، رجحانا عبادية، الراجح رجحانا عبادية، فبسبب كونه قبل النذر راجح على نحو العبادية، هو عبادة راجحة قبل النذر، فوجوب قصد القربة لم ينشأ من النذر، نشأ النية، من كونه قبل النذر عبادة راجحة. فلذلك هذا الإشكال لا يتوجه عليه من على الجواب الأول، نعم يتولد عليه من على الجواب الثاني، الجواب الثاني لم يلتزم بأنه قبل النذر، هو عبادة راجحة، قال بسبب النذر يتولد الرجحان. هذا كيف يدفع الإشكال؟ يمكن دفع الإشكال؟ بلي آخر يقول يمكن، هو هيك نقول أنه بسبب النذر طرأ عنوان راجح عبادي، ولكن التزم يرفض الإشكال لهم. بسبب النذر طرأ عنوان راجح عبادي، فوجوب قصد القربة إذن لا يلزم النذر. لأجل هذا العنوان الراجح العبادي حتى على الجواب الثاني إشكال ما موجود. على الجواب الثالث شلون؟ اللي دي الجواب الثالث الثاني يقول أنه أصلا ما نعتبر رجحان، ما نقول أصلا لا أكو رجحان من الأول، لا أكو رجحان بسبب النذر، هذا ما نعتبر رجحان تحصيل. هذا بعد شلون يجاوب؟ هذا شلون يجاوب؟ انه تنبلغ قصد القربة ليش؟ يكون تقصد اذا ما ترجحان عبادي لا قبلا لا بسبب النذر، فليش لازم اقصد القربة في الاحرام قبل الميقات؟ هذا يمكن ان يقول انه يلزم ذلك من ناحية انا نذرت هكذا، انا انذرت هالشكل، انذرت ان اجيب احرام قبل الميقات على وجه القربة، فلزوم قصد القربة من باب أن انذرت هكذا، مو من باب أنه النذر وحده هو يقتضي هذا الشيء، لا أنا انذرت أجيبا الإحرام بهذا الشكل، لو انذرت أنه أجيبا الإحرام ليلة ينعقد يولا لازم ليلا يولا بلي، قال أنا انذرت أن أجيب قصد القربة ويكون أجيب قصد القربة، فوجوب قصد القربة أنت انذرت هالشكل. ها لا دائما الإنسان هو ينذر هالشكل. يا ها تصلي ركعتين على نحو القربة يعني هيك قصدك؟ لا على نحو القربة قصدك إيه لله. فإذا على هذا الأساس حينئذ نقول أنت نذرت هالشكل، وأنا مع أبو الإحرام نذر على أنه يأتي ماذا بالإحرام على وجه القربة، فوجوب قصد القربة ما أنت انذرت ماذا بهذا الشكل. بلي أنت يعني الإشكال هيك يجي أنه لو واحد نذر أن يجيب لكن من دون قصد القربة، من دون ماذا؟ ليش من عقل؟ ليش من عقل؟ لا ما اشترطنا بعد الرجحان، الرجحان لم نشترطه، فإذا لم نشترط الرجحان حينئذ ما أدري هذا الإشكال لعله يعني أنت ما عاد راح يصير لله عز وجل، يعني لازم أن يكون راجح، إيش بيقول؟ لازم أن يكون راجح حتى يكون ماذا لله عز وجل. أنا ما أتأنى هم أجيب لله، أجيبا إحرام لله لكن من دون قصد القربة، لا على وجه ماذا؟ يعني تقولي على أنه لله بعد ما راح يصير هتشي ثلاثة، يعني ماذا تنافر ماذا؟ لعله هتشي بس هذا مو مهم، فالمقصود نلتزم على أنه وجب قصد القربة من باب أنت انذرت ماذا هذا الشكل. بس قد واحد يقول للآخر أنه أنت تنذر هالشكل، إنسان لما ينذر لازم هو قادر على الشيء يالله ينذر، الآن لما أنذر يكون أنا قادر على شيء حتى أنذر، وإذا مو قادر عليه أقدر أنذره؟ لا فإذا أنزلت أطيرا إلى السماء أنا مو قادر أطير إلى السماء. هذا النذر ينعقد؟ لا برنامج. أنت حينما أرد التنذير قبل ما أرد التنذير قادر أن تجيبه على نحو القربة ولا ها؟ لا لا لأن مو راجح قبل النذر، لا رجحان قبلي ولا رجحان بسبب النذر، فما تقدر. فإذا ما تقدر هذا النذر شلون تنذر هيك شيء؟ ها؟ النذر لا ينعقد شرط على أن يكون إنسان قادر، أنت لا تبقى قادر على قد القربة. الجواب أن يقال أنه صحيح يشترط في النذر أن يكون إنسان قادر، لكن قادر على الفعل شو كيف؟ مو إلا قبل النذر، حين النذر في وقته أنا انذرت أطيرا إلى السماء، الآن مو قادر لكن أنا انذرت شو وقت أطيرا؟ باكر باكر يجيبون جناحات الصناعية أقدر أطير. هذا النذر هل يوم من حقدي ولا لا؟ وإن كان اليوم مو قادر لكن قادر بعد ذلك حينما يجيبوا لي يعني في وقته، يعني كل ماذا في الوقت، يعني نشترط القدرة لكن لا في وقت النذر بل في وقت الفعل. هيك يقول هذا اللي يريد نقول، هذا لازم هالمقدار. فإذا لازم هذا المقدار أو واحد نذر أنه أنا ماشيا أزورا حسين سلام الله عليه يسوى أزور ماشيا، بس الآن ترى أنا وجع رجلي وياي ما أتمكن، إيه ما يصير، بس يعالجوني إن شاء الله. ماذا أنا نادر ورا شهر، ورا شهر إن شاء الله أطير زين، هذا النذر ينعقد ولا ينعقد؟ ما دام أنت قادر في وقت الفعل يكفي. هذا هنا هم كذلك، أنت نادر أن تأتي بالفعل على نحو القربة وأبرد أنت ما تقدر تجيب على نحو القربة، لكن بعد النذر تقدر تجيب على نحو القربة، يكفي هذا المقدر. ليس من اللازم القدرة ماذا تكون الآن، يكفي أن تكون القدرة حاصلة بعد ذلك. انتهى هذا الفصل. أفهرس ماذا المطلب مرة ثانية؟ قلنا على أنه ماذا الإشكال الذي يرد في باب الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر، أنه إذا لم يكن راجحا هذا الإحرام قبل الميقات كيف يصح به من النذر؟ قلنا أجل ماذا ثلاثة طول. الجواب الأول أن يقال على أنه الإحرام قبل الميقات راجح قبل النذر، وإنما لم يؤمر به لوجود مانع، هذا المانع يزول بسبب النذر. الجواب الثاني أن يقال على أنه هذا راجح لكن لا قبلا بل بسبب النذر، يصير راجح يطلع عليه عنوان راجح فين، وأنا أشكلت على هذا الجواب. الجواب الثالث أن يقال على أنه أصلا لا نشترط الرجحان في متعلق النذر، لا نشترط لا بأس بذلك لمخصص، يعني نشترط لكن في هذين الموردين لا نشترط لوجود المخصص، لا نطلع على أنه كل متعلق النذر يشترط فيه الرجحة، صحيح كل مورد يشترط فيه الرجحة إلا هذين الموردين لأجل مخصص. هي صحيح يدفع قرضه هي فعليه فعليه طيب، بس يكون فرد قصد الذي ماذا، يعني مو قصد غير المشروع يقصد الإنسان، صحيح فنوى هو على أنه ماذا نوى على أنه يجيب غير المشروع هذا يعني. هذا الجواب الثالث وقلنا التفصيل، لكن قلنا على الجواب الثاني والثالث ماذا يرد إشكال، ما هو هذا الإشكال؟ وهو أنه إذا رجحان لم يكن قبلان كيف من اللازم أقصد القرب في الإحرام؟ على الوجه الأول ما يرد هذا الإشكال، لماذا؟ نقول قصد القرب من باب على أنه هو من أول الإحرام راجح عبادة راجح في ذاته، لأجل ذلك يلزم قصد القرب لا لأجل وجوب الوفاء بالنذر الذي هو توصل. لكن الجواب الثاني شنو؟ الآخر يقول على الجواب الثاني يمكن أن يقال النذر يولد ماذا؟ لأن عنوان راجح ماذا؟ وهذا العنوان راجح عبادي، فلأجل هذا العنوان الراجع العبادي الذي تولد بسبب النذر يلزم قصد القرب. وأما على الجواب الثالث الذي كنا نقول أصلا لا قبل لم أكون رجحان لا بسبب النذر، هنا نشدون على أنه ماذا يلزم قصد القرب، وهنا بعد لا رجحان قبل لا رجحان بسبب النذر، عنوان راجع بعد ما في لا قبل لا حين النذر، هنا لماذا يلزم قصد القرب؟

في الإحرام وقربة ولزوم قصد القربة وعبادية ورجحان بسبب نذرة. أنت نذرت الرجحان العباد التقربي. طب قد واحد يقول شيخنا وأفرض أنا تنذره لكن يشترط النذر القدرة على المنذور، وأنا قبل النذر وحين النذر ما قادر على أن أجيب المقصد القربة، شلون أنذر أجيب المقصد القربة؟ جواب ذنب أنه ما لازم القدرة موجودة حين النذر، يكفي القدرة تحصل بعد النذر. فإنه هذا دفع إشكال فرها كل الذين مولانا تبع بالعبارة ووضع العبارة. فإنه إن لم يتمكن من إتيانهما يعني الإحرام والصوم كذلك يعني بقصد القربة قبل النذر إلا أنه يتمكن منه بعد النذر، ولا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء بالنذر ولو بسببه. فتأمل جيدا، بقي شيء نرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.